سكتني يسن ظلب ولا رغيخ القنادي يدللني أغنان ولا أكس قدد من وي تاجني وريني نلسس بنادم كاد طرني إما غيني لنلسس صحان وراد موسني أغرس ربي أنت كان مرتز السحلي سمون نغوي الجلال.